فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج مفاهيم لهذا العام. نواصل حديثنا اليوم مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل. نواصل حديثنا معه حول موضوع تدبر القرآن الكريم وما يثيره هذا الموضوع من تساؤلات وقضايا، فمرحبا بكم شيخنا. وبكم. أنا أريد أن أبدأ اليوم بالحديث عن ما يسمونه التدبر الذاتي، وسؤالي ببساطة شديدة: هل يسوغ للإنسان، وقد ذكرتم بالأمس أنه التدبر لا بد منه واجب، أن ينطلق في تدبره القرآن من واقع معرفته هو وخبرته هو بدون أن يرجع إلى أي كتاب تفسير، دون أن يرجع إلى أي شيء من كلام الأئمة، يتدبر ويفهم وينطلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الذي ذكرته هو الأصل في التدبر، وهو الذي كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، لم يكونوا يرجعون إلى تفاسير مدونة ولا إلى كتب مكتوبة ولا إلى معاجم، لأنهم كانوا أهل اللسان العربية على وجه السليقة، فمن وصل إلى هذا المستوى فكان من الناطقين بالعربية، أو كان من الذين يفهمونها ويستوعبونها ويعرفون الفرق بين عبارتها وإشارتها ويفهمون دلالاتها وما وراء الألفاظ، فيفهمون الكنايات ويميزون بين التحقيقية والتخيلية، فإنهم لا أهل أحد اليوم. لا بلى، أنتم أهل اللغة العربية، لكن أنا أقول هذا إذا كان هذا الأمر بهذه الشروط، فمعنى ما معنى ليست شروطا، بمعنى ما لا يتم ما ينعدم بانعدامه التدبر، لا بل المقصود أن هذه هي أدوات هذا يعني الأمر. السؤال أن جميع المؤمنين مأمورون بالتدبر كما ذكرتم بالأمس. نعم. فبكل هذه فمن لم يكن منهم يفهم العربية يتدبر بالمحبة، ومن كان منهم يفهم العربية على درجات التي ذكرنا من قبل في تفسير القرآن أن الناس فيه أربعة أقسام: ما كان من القرآن واضح الدلالة لا يختلف فيه اثنان من الناطقين بالعربية من لقب الله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فهذا لا إشكال في تدبره لكل أحد من الناطقين بالعربية. النوع الثاني: ما كان من غريب اللغة وفاكهة وأبا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فهذا يحتاج إلى معرفة المفردات اللغة ويرجع فيه إلى المعاجم اللغوية. القسم الثالث: ما كان مما يحتاج إلى استخراج الأحكام، فهذا يحتاج إلى وسائل المجتهد لاستخراج الأحكام، يكون الإنسان على إلمام بالأصول وبدلالات الألفاظ، مثل فاغسلوا وجوهكم هل يدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق، هل يدخل فيه الدلك، نعم. إلى آخره. القسم الرابع وهو الأخير: ما كان من مشكل القرآن، وهو مثل المجمل والمتشابه ونحو ذلك، فهذا يحتاج إلى الرسوخ في العلم، وأيضا معرفة الأدلة الأخرى، لأن القرآن بعضه يفسر بعضا وتفسره السنة، فما أشكل في موضع يزال إشكاله في موضع آخر أو في السنة النبوية. طيب سنأتي لهذا، لكن سؤالي ما هو أبسط من هذا؟ أن يفهم الإنسان العربي، ونحن اليوم العربي إذا قرأنا نفهم في الجملة، فيفهم فهما ما لم يقرأه في كتاب تفسير. أعطيك مثلا ذكره لي أحد السائلين أنه قرأ قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ففهم من هذا أن النجوم فيها هداية، صحيح. وفهم أن الهداية عامة، وعنده أن من هذه الهداية مثلا ما إذا كانت النجوم فعلا الأبراج هذه تدلك أو تهديك إلى طباع الشخص ليس إلى ما سيحصل في الغيب، لكن الذي ولد في هذا البرج طبعه كذا، يقول هذا من هداية النجم، ليس هذا من هداية، ليس بل فيه، بل هذا من ضلالته. لما النجوم فيها هداية تعرف بها الطرق، تعرف بها الجهات ومهبات الرياح ونحو ذلك، وأيضا يمكن أن تكون فيها هداية أخرى كما ذكر الأخ بالمواعظ والعبر، فهذه المجرات التي لا حصر لنجومها آية من آيات الله وعبرة من العبر، وقد قال الأعرابي الذي قيل له بما عرفت ربك، قال أثر الأقدام يدل على المسير والبعارة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير، هذا بجهة الموعظة. نعم، هذا هو هذه هي هدايتها. أما ما يتعلق بالعلامات على التصرفات في الكون فهذا داخل بالتنجيم، والتنجيم على درجتين: الدرجة الأولى كفر بالله، وهي نسبة الكائنات لهذه النجوم، وقد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه بالحديبية على أثر سماء من الليل أي مطر جاء في الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب، والذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا في الدرجة الأولى بالنسبة للأعمال. نعم، بالنسبة للأعمال. الثانية أن يظن أنه أن ينسب الكائنات كلها لله، لكن يظن أن بعضها علامات على أشياء معينة. طيب. فيتطلع بها على غيبيات حجبت عنه، والغيب محجوب، فيتطلع هو على بعض الغيبيات من خلال هذه العلامات التي لم يقم عليها دليل، وهذا فيه خلاف. فمن العلماء من رأى أنه جرح في شهادته مثل ابن رشد وغيره، وأنه يؤدب ويسجن حتى يتوب. نعم، لنترك هذا المثل بخصوصه. هذا الذي نظمه الشيخ عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المهلسي في قوله: إذا كان ذو التنجيم بالله مؤمنا ولم ينسب التأثير أصلا إلى النجم، وقال بجعل الله نجما علامة على محدث لله، فهو أخو جرمي وذو جرحة حتى يتوب، ولم يجوز لذي شرعة تقليده عند ذي الفهم. عزاه بن فرحون الإمام لأوحد شهير بتحصيل المسائل والفهم، أبيد لفي الدنيا لأغر ابن رشدهم عن السيد المرضي سحنون ذي العلم. وسوغ هذا المازري لقوله عليه صلاة الله في البدء والختم: إذا نشأت بحرية وهو ظاهر وقد جاء فيه ما يدل لذا الحكم. طيب، نترك النجوم حتى لا نتحول إلى الفلك الآن، لكن السؤال الآن: إذا كان على الفضاء إذا صح للإنسان أن يتأمل وأن يتدبر كما تفضلتم بحيز ما عنده من المعرفة، ما هو الضابط الذي يعرف من خلاله أن ما تأمله أو ما اهتدى إليه صواب أو خطأ، إذا قلنا أن له أن ينظر من غير أن يقرأ في كلام الأوائل؟ بالنسبة لدلالات الألفاظ في القرآن تنقسم إلى هذين القسمين: إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة. بالنسبة لواضح الدلالة، يعرف الإنسان دلالته ويعرف معناه، يعرف أن قوله فاستقم كما أمرت تقتضي اجتناب النواهي وامتثال الأوامر والصبر لأمر الله والانقياد لحكمه، وأن هذا هو الذي أمر به الإنسان عندما أمر بالإسلام، وهو الاستسلام لله جل جلاله، وهكذا. فهذا كل الناس يعرفونه، أطفالا كبارا صغارا نساء كلهم يفهمون هذا من دلالة اللغتية إذا كانوا من الناطقين باللغة العربية. أما القسم الثاني فهو ما لا يجزم الإنسان بأنه من معنى اللفظي، ولكنه يومئ إليه اللفظ بإشارة، وهذا مثل ما يؤخذ من الأعداد وما يؤخذ من بعض الاشتقاقات الكلمات. هذا بابه مفتوح. هذا بابه مفتوح، لكن ليس تفسيرا للقرآن. أنا الآن إذا قرأت في الرقية سورة الفاتحة، فإني أنوي فيها معاني ليست هي معانيها جملة. مثلا أنوي بقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أن من ذلك هذه القراءة، إياك نعبد بهذه القراءة وإياك نستعين في شفاء هؤلاء المرضى، اهدنا الصراط المستقيم، منهم صراط السالكين لطريق الله الساعين لشفاء عباد الله، صراط الذين أنعمت عليهم بالإجابة، غير المغضوب عليهم الذين لا يستجاب لهم، ولا الضالين الذين يستجاب لهم على معصية فيسلكون غير المنهج الصحيح في الرقية. وهذا غير المذكور، هذا ليس مذكورا في التفسير، لكنه ولا بأس به. لا بأس به. طيب، هل يشارك لأنه قطعا داخل في معاني في عموم المعاني، هل يتشارك به الإنسان مع غيره معنى يخطر له مثل هذا الخاطر فيحدث أصحابه، أو هو من التدبر الخاص؟ لا حرج في إخبار أي أحد به، يكون باب التعليم. نعم، لأنه هو مثلا من مما يدخل في دلالة العموم أو نحو ذلك. طيب، أين هذا من التشديد السلف في مسألة القول بالرأي، ومن تأول آية من كتاب الله فعليه كذا وكذا؟ نعم، هذا الرأي المذموم. مجاهد الرأي له الرأي ينقسم إلى قسمين: إلى رأي محمود ورأي مذموم. فمجاهد إنما كان يروي عن ابن عباس رأيه. نعم. فالتفسير الذي يرويه عن ابن عباس أغلبه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو رأي لابن عباس لكنه من رأي المحمود. والرأي المذموم هو ما لا يقوم عليه دليل، بأن كان تأويلا من غير دليل، أن يؤول اللفظ على غير معناه من غير دليل يدل على ذلك. يعني دعنا نقول عمليا التخوف الشديد من أن الإنسان يفهم فهما أو يبين معنى للآية، لا ينبغي أن يكون بهذه الحساسية المفرطة. أبدا، العكس، بل الصحابة كانوا يفهمون القرآن. يعني الصحابة صحابة رضي الله عنهم، رضوان الله عليهم، هم القدوة والإسوة. طيب، في هذا السياق لما أقرأ القرآن وأجد فيه أوامر ونواهي، بعضها قد يكون موجهة للمسلم من حيث هو مسلم، وبعضها للجماعة المسلمة، وبعضها للسلطان، فأنا كمتأمل ومتدبر كيف أتبين أن هذا موجه لي أو للسلطان أو وسارق وسارقته قطعوا أيديهم؟ هذه الأحكام تجدها أربعة أقسام. قسم منها موجه للفرد يستطيع إقامته بخاصة نفسه، وهذا ضابطه، ما يستطيع الفرد إقامته بخاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه. القسم الثاني ما هو موجه للأسرة كأحكام النكاح والنفقة وتربية الأولاد ونحو ذلك. طيب. فهذا له النمثل الذي عليه النبي المعروف، هذا مختص بالأسرة. القسم الثالث ما هو موجه للمجتمع كالضيافة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآداب الطريق ونحو ذلك من النصوص سواء من السنة أو من القرآن، فهذا أيضا موجه للمجتمع وهو آداب عامة مطلوبة من كل المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهكذا هذه أمور لكل المسلمين. الرابع، القسم الرابع ما هو موجه إلى السلطان فيختص بولاة الأمور كجهاد العدو وإقامة الحدود والعدل بين الناس واستخراج خيرات الأرض والعدل في توزيعها ونحو ذلك مما لا يصلح للأفراد. وقد جاء فيه ضابط آخر في حديث يذكره الفقهاء كثيرا وهو أربع للولاة، وذكر منها إقامة الحدود وجهاد العدو وفض النزاع في الخصومات. لكن قال الزيلعي في نصب الراية قلت غريب، وهذه يقولها عن السند ولا لا، هذه يقولها عما لم يجد له ذكرا. مصطلح الزيلعي أنه إذا قال قلت غريب أو غريب بهذا اللفظ معناه أنه لم يقف عليه من حيث كتب الحديث، لكن الفقهاء يستدلون به. وقد جاء هو هذا الحديث جاء موقوفا عن ابن مسعود بسند جيد، ما أذكر الآن سنده، لكن المهم أنه جاء موقوفا عن ابن مسعود في ذكر أن أربع إلى الولاة، فهذه تكون من اختصاصهم ولا يحل الاعتداء على الصلاحيات كما في حديث عبادة بن صامت. وكل الخطاب القرآني فيها ولولاة الأمر. نعم، لولاة الأمور كما في حديث عبادة بن صامت وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، فيكون هذا من صلاحياتهم واختصاصاتهم. طيب، سؤال أخير في هذا السياق قبل أن ننتقل للنقطة الثانية، هل لابد لهذا التدبر والتوفيق فيه من النسك والعبادة بحيث يقال أنه لا ينبغي أن يتدبر القرآن ويقدم على هذا إلا من كان عابدا وزاهدا؟ لا، هو مطلوب من الجميع، لكن الذين يرجون الفتوحات الإلهية وأن يفتح لهم بما لم يصل إليه من سواهم هم أولئك الذين أقبلوا على الله بكليتهم وصدقوا مع الله في توجههم. لأن كثير من الناس يتوجهون إلى الله لكنهم غير صادقين، يريدون أهدافا دنيوية وأمرا دنيوية، فلا يحصل لهم صدق التوجه. وصدق التوجه أهم من التوجه نفسه. التوجه إلى الله مطلوب من جميع العباد لكنهم يضطرون إليه حتى لو كانوا مشركين. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، حتى لو كان الإنسان مشركا وليس صدقا، هذا توجه غير صادق، هذا توجه إلى الله لكنه غير صادق. صدق التوجه إلى الله هو الذي يقتضي أن ينال الإنسان هذه الفتوحات والقرب. ما الأقفال التي تحولون هذا والتي ذكرها الله في قوله أم على قلوب أقفالها؟ أقفال القلوب التي تمنعها من الوصول إلى الحق أنواع، منها المعاصي مطلقا، فكل معصية لله هي ظلمة في القلب، ولذلك قال ابن عباس إن للمعصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه ووهنا في الجوارح وبغضة في الناس وضيقا في الرزق، فهذه خمسة من لوازم المعصية. كذلك من الأقفال التكبر، فالكبر دائما يمنع الإنسان من قبول الحق، وقد بيّن الله ذلك في شأن اليهود عندما قامت عليهم الحجج وآتاهم الله من الآيات ما لا يستطيعون إحصاءه، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومع ذلك حال الكبر بينهم وبين قبول الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك فساد الفطرة بالتقليد، فالإنسان إذا كان مقلدا تقليدا أعمى يغلق قلبه فلا يصل إلى الحق. كثير من الناس يسمعون النصوص الصريحة من الكتاب والسنة لكن يقولون هذا ليس قول فلان، ويدخل في هذا التقليد العاطفة. فالآن تسمع بعض أهل العلم وبعض أهل الخير والصلاح الذين لا يطعنوا في دينهم ولكنهم إذا جاءوا إلى ما تذهب إليه العاطفة كثيرا ما ينساقون وراء العواطف وينسون أن المرجع هو الوحي والنص المنزل، فينساقون وراء عواطفهم فتعمي قلوبهم عن رؤية الحق. نعم، جزاكم الله خيرا. طيب شيخ، ننتقل من هذا التدبر الذاتي إلى التدبر بالمنقول إن صحة العبارة. كنا نتكلم قبل قليل عن الصحابة وغيرهم، لكن قبل الصحابة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير التفسير النبوي، هل هو حد يوقف عنده ولا يتجاوز بحيث يقال إن معنى الآية محصور في هذا الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن تفسير السلفي هو تفهيم، هذا داخل في كلام النبي. نعم، صلى الله عليه وسلم، كمن قال لك ما الخبز فرفعت له خبزه، فإنه سيفهم معنى الخبز، لكن ليس معنى هذا أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت. إذن هذا يشمل حتى كلام يشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى والضالين، فلا يقال أن هذا هو فقط المعنى، لا بل يشمل كل مغضوب. نعم، وكذلك قول عائشة رضي الله عنها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أنه المؤذن. نعم، دعا إلى الله حين قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين قال يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أقصد حين قال الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو يعني الصحابة مفهوم، لكن أنا أؤكد حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تفسيره صلى الله عليه وسلم على إن القوة الرمي في قوله تعالى. نعم، هذا ليس المقصود به أن القوة كلها في اللغة أو في القرآن محصورة في الرمي، وإنما المقصود هذا هو أعلى درجات القوة وأهمها. لأن أنا أشكل علي أن وجدت ابن المسيب رحمه الله مثلا يفسر القوة بأن الفرس، ورأيت عكرمة يفسرها بأن الحصون، فقلت نعم كيف يخالف تفسيره بتفسيره؟ نعم، لأنهم يقصدون أن كل ذلك داخل في عموم القوة، فالقوة عامة أهمها وأعلاها ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرمي، ومع ذلك قوة أخرى كثيرة كالقوة القوة القلبية أول شيء بالشجاعة، هذه قوة لا محالة، هي أساس كل شيء. الرمي لا، إذا لم يكن وراءه شجاعة صحيح لا نفع فيه. وتعرف قصة بيهس؟ لا تغني عن البطل. إيه نعم، تعرف قصة بيهس؟ نعم، بيهس لما اعتدى الأعداء على إخوته وقتلوهم جميعا وتركوهم في الشمس عند الأثلات، وكان هو ناقص العقل ذهبوا به ورأوا شخصه ناقصا فتركوه ولم يقتلوه، فنحروا جزورا فقالوا ادخلوا اللحم عن الشمس، فقال إن بالأثلات لحما لم يضلل، فخافوا من تدبيره، فقال لهم بعضهم إنه لا نفع فيه فتركوه، فوجدهم نياما فأتى بخاله وكان جبانا، فقال تعالى أدلك على صيد، فذهب به فأدخله عليهم في كهف وبيده سيفه، فأخذ بيهس الرمحا فوضعه بين كتفي خاله وقال اقتلهم وإلا قتلته، فقتلهم جميعا، وجاء يحمل رؤوسهم فقالت أمه خالي بطل، خالي بطل، أخي بطل، أخي بطل، فقال مكره أخاك لا بطل، صارت مثلا. طيب، هل مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنه الشرك؟ نعم، بالنسبة معنى لا، إذن ليس المقصود هو الشرك فقط؟ لا، هذا عمه، أعلى الظلم وأقواه وأبلغه هو الشرك بالله. طيب، إذن من باب أولى أن نقول أنه لا يرتهل لتفسير السلف في معاني الآيات، لا يقف لا أنها هي تدل على المعنى فتكون داخلة في العموم، لكن لا ينحصر فيها التفسير. وهل يستأنس لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم مثلا رب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه، بمعنى أنه نعم هذا داخل فيه، وأيضا ما يرد من النصوص في تفسير آية واحدة يأتي فيها عدد من صحيح الأوجه كله يدل على ذلك. ومثل هذا أيضا حتى في الهيئات والأفعال، صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد رأيناه تارة يقبض وتارة يضع، ورأيناه كذلك في جلوسه على خمس هيئات، وهكذا في قبض الأصابع في التشهد. لكن هذا الشيخ ما يفتح باب أنه تترك أقوال الصحابة وأقوال التابعين وباعتبارها جزء من المعنى ونجتهد نحن كما نشاء؟ ليس معناه أننا نجتهد كما نشاء، بل قد عرفونا الطريق ودلونا عليها، فعرفنا أن هذا الذي قالوه هو من دلالة العام، وأنه لا ينحصر فيه القرآن، فالقرآن عام وأوسع من هذا، فما ذكروه قطعا هو من الدلالة، ويبقى ما زاد عليه. لو جئت أنا بدلالة فما جئت أنت به من الاجتهادات ليس مقطوعا به كما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، ما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا هو من دلالة هذه الآية. نعم، وما جئنا نحن به من الاجتهادات من الصحابة لا يقطع به. نعم، لا يقطع من الصحابة فمن من الصحابة فمن دونهم لا يقطع بأنه داخل. فإن كان وهنا بحث أصولي، وهو دلالة العام هل يدخل في ما يدخل فيها، فجمهور الأصوليين على أن الصورة النادرة لا تدخل في دلالة العام، وجمهورهم على أن السبب كسبب نزول الآية أو سبب الورود لا يقيده، أنه داخل، لا أنه داخل في العموم داخل ولا يقيده، وأنه لا يقيده. لكن أبا حنيفة وحده خالف الجمهور في مسألة، وهي أنه في حديث عبد بن سمعة حين اختصم مع سعد بن أبي وقاص في الولد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فأبو حنيفة يرى أن الأمة ليست فراشا، يرى أن الزوجة فراش وأن الأمة ليست فراشا، وهذا مخالف لسبب الورود، سبب ورود الحديث في الأمة ليس في الزوجة، وسبب الورود داخل دلالة في دلالة العام دخولا قطعيا. طيب، هناك بعض ما يروى عن السلف الحقيقة في غرائب، فما نحن اتفقنا أن كلام السلف جزء من المعنى وليس كل المعنى، لكن هل يلزم أن يكون جزءا صحيحا؟ يعني ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فقال فأما خلخالاها وعضداها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها، فجعل هذه الزينة المخصوصة بالزوج، هل هذا مقبول؟ هذا اجتهاد منه، لكن هو لم ينسب ذلك إلى القرآن، إلى دلالة القرآن. نعم. إذن محل السؤال ليس هذا السؤال هنا تفريق بين المحرم والزوج، فما يحرك الشهوة مما هو مخصوص، فمذهب الجمهور موافق لابن عباس، قد خالف في ذلك الشافعي. طيب. الشافعي يرى أن ولد المرأة يمكنه أن يرى عضديها ويمكنه أن يرى ثديها وهو كبير، وكذلك أبوها. ومذهب الجمهور أن أنه لا يرى منها إلا موضع القلادة وما فوق ذلك الرقبة والرأس. لكن منع الشعر أظنه ما روي إلا عن ابن عباس في هذا، أنه لا يرى شعرها إلا زوجها. نعم، لكن بالنسبة لما فوق السرة وما تحت الركبة كله مذهب الجمهور أنه لا، مذهب الشافعي أنه يمكن أن يراه كل المحارم، لكن اتفق الجميع على أن ما بين السرة والركبة مختص بالزوج. طيب. والخلاف محصور في ما بين النحر والسرة. وكذلك تكلمنا فيه قليلا في العام الماضي. نعم. في سؤال في النسبة لتفسير السلف، هناك من يقول أن تفسير السلف كان محصورا في الدلالات اللغوية والسياقات التاريخية، ولم نرى عند السلف مدرسة حضارية في تفسير القرآن، يعني الأبعاد النهضوية والأبعاد الفكرية، فهل هو قصور في تفسير السلف أم هو؟ لا، قصور في قراءة كلام السلف والوصول إليه. يعني كان موجودا؟ نعم، فمن أين لهم هذه السياسات الكبيرة التي قادت الأمم؟ من أين من تطلع إلى سياسات عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ما فيها شيء. لا، لكن في سيرهم. إذا قرأت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتدبيره لشؤون الأمة وإقامته للديوان، لنظام الديوان، صحيح، لكن هو أشياء كثيرة كلها ما أخذها إلا من القرآن، من دلالة القرآن. محل السؤال أنك عندما تقرأ ما خلينا نقول أبجديات الثقافة القرآنية عند السلف، لما تجد حديثا عن الفقه وعن الموعظة وعن الجنة وعن النار، وليس فيها شيء يتعلق بسياسة الدنيا و بلى كثير مما فهموه مثلا من قوله فاضربوه قال أعناقي واضربوا منه كل بنان، في قضية الضرب بالسيف ووقته، فالعرب عادتهم في القتال أن يبدأ أولا بالرمي من بعيد، ثم بعد ذلك يلتحمون بالرماح بالتطاعن، ثم بعد ذلك يقع التضارب بالسيوف إذا اقتربوا، ثم بعد ذلك يشتبكون بالأيدي. وهذا الذي ذكره زهير بن أبي سلمى في مدحه لهريم بن سنان، يقول يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا ضارب، حتى إذا ما ضارب واعتنق. نعم. طيب، في كلمة للشيخ حمد الغزالي رحمة الله عليه أريد رأيك فيها، يقول أن المنهج الأصولي غلب على المفسرين، والمنهج الأصولي مطلوب من غير شك، لكن معروف أن العقل القانوني يتطلب أدوات ووسائل ويهدف إلى مقاصد غير العقل الفلسفي، والعقل الفلسفي غير العقل العلمي، كأنه يقول أن العقل الذي اشتغل على النص القرآني عقل أصولي فقط، ليس هناك لا ليس الحال كذلك، بل إن الذين اشتغلوا بالأصول غلبت على تآليفهم، أقصد الذين اشتغلوا بالتفسير غلبت على تآليفهم اختصاصاتهم. فإذا قرأت في تفسير الإمام الفخر الرازي تجد أنه غلبت عليه الفلسفة والمنطق والعلوم العقلية، وإذا قرأت في تفسير مثلا الذين اهتموا بالأثر فقط تجد أنه غلب عليهم الحديث والصناعة الحديثية، وإذا قرأت في كتب الذين اهتموا بالفقه كالقرطبي من العربي والجصاص قد تنوع التناول. نعم، وحتى الذين تغلبت على ثقافتهم اللغة، مثلا إذا قرأت في تفسير أبي حيان تجد التأويلات والحجج النحوية. نعم، صحيح. طيب، عندنا اتصال نأخذه ثم نكمل إن شاء الله. الأخ علي من السعودية، تفضل يا أخ علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله منا ومنكم إن شاء الله. آمين إن شاء الله. تفضل يا خالي. لدي سؤال يا شيخ، أنا أريد فتح محل للعناية الرجالية، وطبعا يوجد به حلاقة للشعر والدين، لكن العامل الذي سوف يشتغل معي عاهدني ألا يقوم بحلاقة الدين، لكن اتفقنا على تهذيبها وتحديدها بناء على الفتوى المأخوذة منك يا شيخ. طيب، فهل هذا جائز وهل تنصحني بذلك؟ طيب، فما رأيكم يا أخي؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا. نأخذه سريعا شيخ. نعم، بالنسبة للمعاهدة بين العامل على ألا يفعل محرما لا يعين على محرم مهمة، لكن لا بد أن تتعاهده أنت أيضا، فإذا وجدته خالف العهد وأخل به فلتبدله ولتأخذ غيره، ولا حرج في مثل هذا إن شاء الله. طيب، عندنا مسائل في التدبر شيخ تحتاج إلى تأمل، ونحاول أن نضغط الحديث فيها لأجل الوقت. التدبر في القرآن أحيانا يعطيك شيء من الكليات أو العمومات القرآنية تفهمها من القرآن، ماذا يحصل عندما تجد حديثا يعارض شيئا من هذه العمومات التي نشأت عندك من تدبر القرآن؟ هل يرد الحديث بهذه العمومات القرآنية أو يتأول؟ لا، بالنسبة للخاص لا يعارض العام، لا بد أن ندرك القواعد الأصوليين أيضا في هذا. فالعام إذا عارضه عام آخر يحمل ذلك على خصوص أحدهما من وجه وعموم الآخرين. طيب، يكون ذلك وجه من وجه الجمع، والجمع مقدم على الترجيح عند الجمهور. وكذلك إذا وجدت دلالة عام في القرآن ووجدت ما يخالفها من النصوص من القرآن أو من السنة، فقد يكون ذلك مخصصا لذلك العام واستثناء منه، وهذا كثير. يعني مثلا لما عائشة رضي الله عنها أنكرت حديث يعذب الميت ببكاء أهلي عليه احتجاجا بعموم قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. عائشة رضي الله عنها لم تنكر أصل ورود النص، لو ثبت عندها لما أنكرته، لكنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ميتا من اليهود يبكي عليه أهله وهو يعذب، فخشية أن يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع هذا الحديث الذي سمعته فأخطأ في فهمه، هذا الذي خشيته. لكن عدد ما ثبت عن غير ابن عمر، نعم، غير ذلك. لا نقصد يعني كونها سوغت لنفسها أن تحتمل الخطأ في هذا الحديث لمجرد أنه عارض. لا، ليس لو كانت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعته انتهى، ونحن لو سمعناه انتهى. نعم، فإذا هي البحث ليس في دلالة الحديث، البحث إنما هو في الإسناد، لأنها هي التوقع أن يكون ابن عمر أخطأ في الفهم فقط. صحيح، لكن هكذا. فالآن لا بد أن ننظر إلى التفريق بين البحث في المتن والبحث في الأسانيد. في البحث في المتن الذي يجعله بعض الناس يقول هذا الحديث صحيح ولكني أرفضه لكذا، نعم، لمعارضته لعموم الآية. نعم، هذا هو خطأ. محل السؤال، هذا خطأ. لما؟ هذا خطأ لأنه لا يمكن أن يتعارض نصان قطعية دلالة صحة الحديث. ظني يا شيخ، الأحاد ظني ما ليس قطعيا. لا، إذا احتف بالقرائن لا يكون ظنيا بل يكون قطعيا. اسمه قطعيا؟ نعم، الأحاد إذا احتف بالقرائن فإن لم تكن له قرائن يسوغ. إن لم تكن له قرائن، نعم، تأوله. لا يمكن أن يؤول، لا تبدأ أولا بالطعن فيه، لا بد أن تنظر هل تتهم عقلك، هل أنت مخطئ في الفهم أولا أو لا. يعني مالك رضي الله عنه ما دام له محامل أخرى يحمل عليها لا يحمل على تضعيفه. مالك رحمه الله لما رد حديث النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير أخذا بعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي، ما رده إنما حمله على الكراهة. لا بد أن نفهم الفرق بين الرد والتفسير. مالك فسر النهي بأنه للكراهة. طيب، وبسبب الآية، بسبب الآية وبسبب بعض الأفعال عن بعض السلف الذين أدركهم كانوا يستبيحون هذه. طيب، هذا يشكل عليه أيضا مثلا بعض الأشياء، مثل نقرأ في القرآن أن أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل كقيمة مطلقة نحتاج إليها، ثم نجد في بعض الأحاديث ما ظاهره عدم العدل، مثل قضية الميراث أنه يرث المؤمن من الكافر ولا يرث الكافر من المؤمن، ومثل قضية لا يقتل المؤمن بكافر، بينما العدالة تقوم. هذا هو العدل بذاته، لأن المقصود هنا مصلحة أهل الأرض. فالمؤمن لا يعتدي وليس من طبعه الاعتداء، فلذلك لا يعتدي على كافر ولا على غيره. إذا نحن لا نفهم الكافر فليس له ضوابط، فهو يعتدي على المؤمن وعلى الكافر. إذا نحن لا نفهم من العدل إلا أنه ما أمر الله به، ونلغي من ذهننا العدل كمفهوم. لا، بل نفهم العدل على أنه قيمة إنسانية كبرى. طيب، من مقاصد الشريعة الكبرى. فإذا عارضها نص أدخلناه بالعدل بتأويل. نعم، إذن ما أمر سهل جدا، لأنه لا يمكن أن يأتي من التشريع إلا ما هو عدل، فلا يمكن أن يشرع الله لعباده إلا ما هو عدل، فنبحث نحن. وهذا وجه تعبدنا بالاجتهاد وإعمال العقول، نبحث في دلالة النص حتى نفهم كونه عدلا، من أين جاء العدل فيه. مثلا ما يتعلق بالميراث، قاعدة لذكر ابن الحظ الأنثيين في جوانب قليلة ذكرناها من قبل أنها ليست هي قاعدة الميراث العامة، وإنما هي مع ذلك لها أوجه كثيرة تجعلها هي العدل بعينه. فالمرأة لا تدي عن أخيها وأخوها يدي عنها، والمرأة لا تجب عليها النفقة على أولادها، وزوجها يجب عليه النفقة على الأولاد، فيكمل هذا هذا. نعم. طيب شيخ، في سياق آخر، هل يسوغ أن تقتطع آية من سياقها أو جزء من آية من سياقها ثم يفهم ظاهر لفظها هذا المقتطع ويبنى عليه، أو أن هذا ممتنع بالكلية؟ هذا الأصل امتناعه، ولكنه وقع في تاريخنا كثيرا. طيب، مثلا تجد كثيرا من الفقهاء والذين يتكلمون في أحكام الأحكام الدستورية كما تسمى، أحكام السياسية في الفقه، حتى الأحكام العبادية، لا أقصد في الفقه، يستدلون بهذه الآية ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن هذه قطعت من سياقها، فسياقها في يوم القيامة، الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. إذن في الدنيا يكون لهم سبيل، قد يكون لهم سبيل على بعض المؤمنين، لكن لا يكون لهم سبيل على الأمة كلها. طيب، إذن معنى هذا أن مثل هذا الاقتطاع غير مقبول مطلقا. إيه، نعم. طيب ماذا يعني بعض الأشياء تقول؟ لأن هذا من من جعل القرآن يعظينا. صحيح. فجعله عظينا بمعنى التجزية والتقطيع. لكن من الصحابة من فعل. ليس شيء. كلام الله بالمعضه كما قال عمرو بن العاص لما تيمم في اليوم البارد واحتج بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. إيه نعم. الله كان بكم رحيما. والآية في سياق آخر هو قتل الناس بعضهم لبعض. لا الآية عامة مطلقا. فلا تقتلوا أنفسكم أنفسكم هذا جمع مضاف للضمير. أيوة أقصد إذا أخذناها وحدها بعيدا عن السياق مثل لن يجعل الله للكافرين سبيلا فيها عموم. ليست مثلها تماما. هذه آية من آيات الأحكام وفيها عموم مطلق وفيها إطلاق. فالعموم في قوله أنفسكم والإطلاق في قوله لا تقتلوا. فلا تقتلوا هذا نهي عن القتل الشامل للقتل المباشر بالإزهاق وللتسبب في ذلك. صحيح. فهو ذهب إلى التسبب وهو داخل في الإطلاق. أما العموم فهو في أنفسكم فهي شاملة لنفسك أنت ولنفسي لأنفس المؤمنين عموما. طيب أعتبر يا أولي الأبصار التي جاءت نعم. في سياق الموعظة التاريخية أن يخرجها الفقهاء من هذا إلى أن تكون دليلا على القياس. لا هي دليل على كل شيء على إعمال العقل مطلقا. فاعتبروا معناه تجاوزوا اللفظ إلى ما وراءه. هذا معنى الاعتبار عبر النهر. صحيح. وشيخنا إذا أخذنا فاعتبروا وحدها صح في هذا كله. لكن قبل قليل نحن رفضنا في الآية الأولى ليست مثلها تماما. إذا ما السياق الذي هو يقيد السياق؟ إذا كان الأمر مرتبطا تماما بأن كانت الفاء السببية مثلا فاعتبروا يا أولي الأبصار هذه الفاء ليست سببية فاء عاطفة. طيب. بينما ولن يجعل الله الكافرين على فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله هذا ارتباط سببي واضح جدا. العطف من أضعف القرائن شيخ. لا لا ليست قرينة العطف. هذا الارتباط السببي ارتباط ترتيب المسبب على السببي من أقوى القرائن. نعم. طيب مثلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وابن مسعود اعترض على من احتج بها في القتال وقال هي في الإنفاق. ليس ابن مسعود أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب رضي الله عنه. نعم. أنفقوا في سبيل الله. نعم. هذا أيضا يشهد لما كنا فيه من أن مثل هذا الاقتطاع ما صحيح. لأن هذه الآية بعض الناس يمكن أن يستدل بها فيما يتعلق بالإلقاء بالنفس إلى التهلكة بإضاعتها وتعرضها للهلاك. لكن هذا ليس مقصودا في القرآن بل في الجهاد في سبيل الله لا شك فيه إلقاء للنفس إلى ما ظاهره تهلكة في الدنيا. إذن قبلنا قطعها عن السياق. لا ما قبلنا نحن ما فسرناها بهذا بل فسرناها بأن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة إنما هو ترك الجهاد والاشتغال بما يؤدي إلى الوهن. ولذلك قال أبو أيوب إنها ما نزلت فينا معاشر الأنصار وذلك أن الله لما ظهر دينه وكثر ناصره قلنا إن جروعنا قد خربت فلو جلسنا فيها حتى نصلحها فكانت التهلكة الجلوس الذي أردناه وترك الجهاد. وهذا أيضا يفسره حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والمقصود بالرجوع إلى الدين الرجوع إلى المتروك منه وهو الجهاد في سبيل الله. نعم. طيب في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا كنا سننظر إلى سياق السورة هي كانت في سياق الحديث عن قبلها واتبعوا ما تتلو الشياطين وبعدها تريدون أن تسألوا رسولكم يعني في سياق آيات الأنبياء ومعجزاتهم فحملها على أنه نسخ آيات القرآن. لا لكن ليس بينها وبينها ارتباط. السياق ما يأتي مما يدل على الارتباط. وإلا لو كان السياق مجرد أنها جاءت في وسط هذه الآيات لكانت أيضا قل هو الله أحد جاءت بعد قصة أبي لهب والسورة أخرى هذه. إذن لكن هو المهم أن السياق ليس المقصود به أن هذا سبقه وهذا لحقه بل المقصود ارتباط تام في السببية أو نحوها من القرائن التي تدل على أن هذا متصل بهذا كالابتداء والخبري وكالفعل طيب. والفاعل وكالشرط وجوابه والقسم والمقسم عليه ونحو ذلك. طيب. هذا هو السياق. عندي أمثلة أخرى لكن لدي اتصالان سريعان. الأخ أحمد من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أحمد. أسعد الله مساكم بكل خير وكل عام وأنتم خير. وأنتم بخير وعافية سلمك الله. شيخنا الله يحسن إليك يعني بمناسبة دخول شهر رمضان ومن كلمة توجيهية تجاه استقبال موسم رمضان والاستعداد له أحسن الله إليكم دنيا وآخر. طيب بارك الله فيكم. الأخ عبد الله من السعودية أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك عبد الله السقاف يا شيخ. حياك الله. الله يسلمك. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. الله يحفظك إن شاء الله وكل عام أنت بخير يا شيخ. الله يبارك فيك. والله يا شيخ أنا حبيت أسأل سؤال عام بس أنا يعني أحبذ لو تعطيني الرقم الخاص لو تكرمت يا شيخ. وعندي سؤال كذا عام على اساس ان يا ريت تتكلم انت تكلمت في بدايه البرنامج ان الشخص انه ضيقه المعيشة يعني نعم. المعصية هنا تسبب ضيقة العيش، ولكن يا شيخ إن حتى في بعض الأمور إن الدولة أو نظام الدولة هي اللي تساعدك على ضيق المعيشة يا شيخ، فيا ريتك يا شيخ تتكلم في الموضوع هذا، ويحفظ طيب. إن آخذ الرقم الشخصي لك يا شيخ. طيب الرقم شوف الأخوة في الكنترول يسوقون معك، سلمك الله. استقبال رمضان نعم، بالنسبة لاستقبال رمضان لا شك أنه موسم عظيم للتنافس في الخيرات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وينادي به منادي الله: يا طالب الخير، يا باغي الخير أقبل، ويا طالب الشر، ويا باغي الشر أقصر. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان هذه المنافسة فيستعد له قبل دخوله، وإذا دخل ولم يكن على استعداد كامل فقد فاته شيء من التحضير والتهيئة لذلك، فلا بد أن يتداركه وأن يحرص على أن يكون من الذين ينالون فيه الدرجات العلى والعتق من النار، وهذا مطلوب في كل الأحوال. ومن المطلوب أيضا أن يجعله الإنسان زادا له في الشهور القادمة، وأن يجعل ما يكتسبه في رمضان من زيادة الإيمان والخير والتقوى ديدنا له، ولا يتراجع عنه بعد رمضان. سؤال الأخ عبد الله يسأل يقول أن بعض الأنظمة أحيانا أو القوانين تتسبب في ضيق عيش الإنسان، لا أدري ما السؤال، بس هذا خبر أخبر به. بالنسبة لضيق عيش الإنسان كله مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، والله يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله تعالى هو أحكم الحاكمين، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وما لنا حيلة إلا باللجأ إليه، فهو الذي يفتح الأرزاق لمن شاء. وكثير من الناس فتحت أمامهم الأرزاق فمنعوها وحجبوا عنها، وكثير من الذين لم تفتح لهم تلك الأرزاق أوصلت إليهم بأمر الله جل جلاله. طيب شيخنا، بالنسبة للموضوع الاقتطاع أيضا عندنا قضية مشابهة وسميها قضية الإسقاطات، يأخذ جزء من آية فيسقط على واقع قد لا يكون ملائما لها، يعني مثلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عندما أريد أن أسقط هذا على كل يهود والنصارى، وأنا أرى أحيانا من يناصرني في قضاياي ويقف معي، ليس المقصود بذلك جميع أفراد اليهود والنصارى، بل المقصود رضا دينهم، أهل دينهم. إذا إسقاطوا على كل يهودي ونصراني لا يصح؟ لا، بل كثير منهم يرضون عن أقاربهم رضا، لكن ليس رضا دينيا. فهنا لا بد من التفريق بين الرضا الديني والرضا بسبب إحسان التعامل أو نحو ذلك. أيضا في سياق المجادلات في المجتمعات المسلمة بين الإسلاميين والليبراليين والألمانيين وما إلى ذلك، أحيانا توظف نصوص مجعولة أو جاءت في سياق المنافقين فتلقى، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولا تعرف أنهم في لحن القول، فيقولها المخالف في حق مخالفه المسلم، لكنه لا يقصد بها الجزم بأن مخالفه منافق، بل المقصود تحذير من صفات المنافقين. يعني لا بأس بهذا؟ لا، ينبغي أن يتقيد الإنسان فيه وأن لا يتجاسر عليه، بل لا بد أن يحذر الإنسان من اتهام الآخرين بالنفاق ويدخل ذلك في حيز التكفير ونحوه. لكن مع ذلك إذا حذرهم من هذا وقال احذروا من هذه الصفات، فإنها تنطبق على المنافقين وقد وصلهم الله بها. نعم. طيب شيخنا، إذا سلمنا بما تفضلتم به من أن آيات القرآن يكمل بعضها بعضا، وأن الخاص يقيد العام الآخري، ألا ينشأ من هذا أن يشعر الإنسان بأنه ليس له أن يتدبر آية بعينها منفردة، لأن معنى ما يدري قد يكون في حديث يقيدها، قد يكون فيها آية أخرى؟ بالنسبة للبحث عن المعارض، عن كل شيء. البحث عن المعارض غير واجب. طيب، هذه نص عليه الأصول. فإن فهم شيئا دون المعارض، إذا وجد معارضا، إذا فهمه الآن ثم وجد معارضا بعده، فإنه مستعد للرجوع عما كان عليه. وهذا شأن المؤمن دائما، وفي حديثه في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فأنت الآن أخذت المصحف فتدبرت هذه الآية، فهمت شيئا، فهمت شيئا ورسخ في ذهنك، وبعد فترة وصلت إلى آية أخرى فتدبرتها فحصل لديك ما يخالف الأول. إذا لا أتحرج من التدبر والفهم خشية أبداً أن يكون أبداً، بالعكس. طيب، هذا مما يدلك على أن التدبر مطلوب دائما، وأنك كل وقت تكتشف ما كنت عليه من القصور. وهنا نتذكر قول ابن جوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. فالإنسان كلما زاد تدبرا كلما أدرك قصوره في الماضي ونقص مستواه، وأنه الآن زاده الله من فضله، ولدى الله ما هو أكبر، هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجاتهم وأكبر تفضيلا، فيرغب في الازدياد وتسمو نفسه للعلو، وهذا مما يعلي همة الإنسان ويرفع شأنه. هذه عبارة للطاهر بن عاشور لتعليقكم عليها، يقول: فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه ودلالاته إذا لم تفضي إلى خلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميعها. كل ما يفهم من النص القرآني من مدلول لغوي هو نعم المقصود أن علي رضي الله عنه قال إن القرآن حمال كثير الوجوه، نعم، فهو جاء مختصرا ليغطي ما وراءه لينذركم به ومن بلغ، فهو ولو كان مختصرا فيما بين الدفتين مع ذلك لا تنتهي عجائبه ولا ينتهي علمه، وهو مغطي لكل النوازل والوقائع والأحداث، ما فيها أي حدث يقع إلا وله تغطية في القرآن، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن مع ذلك قد نفسر نحن آية ما في وقت من الأوقات في أنها من آيات الأحكام، ولكن مع ذلك قد يأخذ منها من بعدنا شيئا آخر من الحديث عن الغيبيات أو نحو ذلك. أنا أردت هذه العبارة خصوصا لأن هناك تشديد من البعض في قضية تقييد الفهم بما يسمى فهم السلف أو فهم الصحابة، وأنه ليس كل ما دل عليه اللفظ العربي هو مدلول الآية يجب أن يقيد بما لا معنى لهذا، بل إنه لو كنا مقيدين بفهم السلف لكان كل التفاسير ملغاة فيما بعد ذلك، لأنه لو كان كذلك لكان مثلا تفسير السلف تفسير يزيد بن هارون وتفسير الإمام أحمد وتفسير ابن ماجه وبعد ذلك تفسير أبي عبد الرحمن أحمد، ليس كله نقلا عن من قبلهم أو فيه لا فيها هي حتى من قبلهم إلى أين لا بد أن تنتهي، لكن أغلبها غير مرفوع. ثم بعد ذلك لاقتصرنا على تفسير الأوائل، مثلا النسائي توفي سنة 303، وابن أبي حاتم الرازي توفي سنة 397 لا أقصد 27، وابن جرير الطبري توفي سنة 310، لكن مع ذلك لم يغنوا عمن بعدهم. وفي كل عصر ينبغي أن يحدث تفسير جديد يتلائم مع العصر الذي فيه الناس، بل من الواجبات على من تأهل لذلك. ولهذا تجد في كل عصر من العلماء من يتصدر لتفسير القرآن، ولو كان ما سبق كافيا لاقتصر عليه. إذا كل ما تسع طاقة اللفظ القرآني من معنى تقبله العربية تفسير مقبول، نعم، ما لم يعارض مثلا شيئا آخر، نعم، ولا يقيد الناس في الفهم به، كل ما هو ما يحتمله اللفظ من الأوجه فهو مقبول. طيب نأخذ اتصال الشيخ ولعلنا نعود. الأخ طلال من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل منكم الشيخ. وإياك. منكم إن شاء الله. ذكرتم شيخ تفسير الإمام الرازي وأن يغلب عليه استخدام المنطق. سؤالي يا شيخ هو أولا ما هو المنطق، وثانيا ما تطبيقات هذا العلم في العلوم الشرعية عموما وفي التفسير خصوصا؟ طيب بارك الله فيك شيخ، هل يمكن أن نجيب على هذا الآن؟ نعم. بالنسبة لعلم المنطق هو علم، إن شاء الله نعود إليه في وقت آخر. علم المنطق هو علم من علوم من العلوم العقلية، يقصد به الوصول إلى تقسيم علم الحادث إلى قسمين، إلى تصديق وتصور وتصديق، والتصور هو معرفة الحقائق والتصديق هو الحكم عليها بالإثبات أو بالنفي، وكلاهما المرجع فيه إلى مادة معروفة، فالتصديقات المرجع فيها إلى مادتها وهي المعرفات، والتصورات المرجع فيها إلى مادتها وهي الاستدلالات، فتشمل القياس المنطقي وتشمل التمثيل والاستقراء ونحو ذلك، فهذا هو العلم المنطق، وهو علم مفيد للمناظرة والاستدلال والخصام والجدل، ولكنه أيضا قد يغرق فيه فيستغرق عقل الإنسان ويريد أن يجري كل شيء على قواعده وتعارض به النصوص. نعم، فحينئذ ربما طيب أخرجه الإنسان عن مكانه. عندي مسألة مهمة، في من أنماط التفسير والتدبر المعاصر وقوف بعض المعاصرين على قصص القرآن أو ما نقله الله من كلام بعض الأولين وتدبر عين الألفاظ، فيقول مثلا أن والله الهدهد قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وإنما اختار الهدهد النبأ دون الخبر لأن النبأ هو الخبر العظيم، فيبني تحليلا على الألفاظ المنسوبة للهدهد ويقول الهدهد كان من حسن تصرفه كذا كما فعل ابن القيم، بينما هو هذا كلام الله سبحانه وتعالى وليس هو عين لفظ الهدهد. فمثل هذا النمط من التدبر ولو لكن ما يتعلق بكلام الله إذا نقل فمعناه أن هذا أقرب شيء إلى اللغة. ولو كان الهدهد يتكلم بغير العربية ولو كان سليمان يتكلم بغير العربية إذن صار الإعجاز في كلام الهدهد ليس في كلام لا في كلام الله، لكن أن الله اختار أقرب الألفاظ إلى ما قاله الهدهد أقرب ما يؤديه. فنحن لو أردنا ترجمة أي كلام لسليمان لما استطعنا أن نصل إلى ما ترجم الله به كلامه، لأن الله هو الذي أمد سليمان بهذا الكلام وهو الذي وفقه له، فهو الذي يخبر بما يطالبه. لكن ما إشكال هذا على قضية الإعجاز؟ لا، لأن كلام الله إنما حاكى كلام هذا هو وجه الإعجاز، هذا وجه من وجه الإعجاز فيه ما ينقله الله جل جلاله عن عباده في القرآن من كلامهم، فيه إعجاز كبير لأنه أقرب الشيء أقرب الألفاظ إلى ما قالوه ولو كان كلامهم بلغتنا عجمية والقرآن بلسان عربي مبين، فيعبر عن تمام كلامهم لا يترك منه شيئا. ولو ترجمت تلك اللغة ولو ترجم كلامهم بأي لغة أخرى لما جاء بكل ما إذا لا بأس بهذا. طيب شيخ مضطر نحن لأن نقف الآن، سنواصل حديثنا إن شاء الله عن التدبر غدا بحوله تعالى. أيها الأخوة والأخوات نشكر لكم متابعتكم وننبه إلى أن هناك صفحة الفيسبوك لهذا البرنامج ستظهر لكم الآن إن شاء الله، وكذلك إيميل خاص لهذا البرنامج نرجو تواصلكم مع البرنامج من خلال الصفحة أو من خلال الإيميل. شكرا لمتابعتكم وشكرا لضيفنا الجليل سماحة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو. نلقاكم غدا على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاءً.